الباقي وتوقفنا عند مصطلحات هذا العلم. نعم. من يقرأ؟ الأخ اللي كان هنا يا من. طيب النص؟ نعم. طيب. طيب. طيب. مسموع الصوت؟ إيش مسموع؟ لا مسموع. نعم. طيب. جيد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا ليفرق بين بعض المصطلحات الدالة في هذا العلم، وإن كان قد أشار إلى بعضها بما سبق، فبدأ بتعريف العلم الفقه والتفريق بينه وبين العلم. وكنا في المرة الماضية قد أشرنا لإماما في الدرس قبل الماضي، قد أشرنا سريعا إلى تعريف الفقه لأننا لا نريد أن نعرفه في هذه في هذا الباب. فقال الفقه أخص من العلم والعلم أعم منه. الفقه في اللغة هو الفهم، من قول الله سبحانه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعبد الله بن عمر اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، ومن قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولكن ليس الفقه هو العلم، فالعلاقة بينهما علاقة نسبة، أي علاقة خصوص. العلم أعم من الفقه لأنه يشمل الفقه وغيره، يشمل الفقه وغيره. فحين نقول فلان عالم معناه أنه يعرف الفقه ويعرف أيضا النحو واللغة والحديث، بينما حين نقول فلان فقيه فإنه يعرف الفقه فقط. فالعلاقة فالعلم الفقه إذن أخص من العلم، لأن كل فقه كل علم كل فقه علم وليس العكس. بمعنى أنه حين نطلق كلمة العلم فإنها تشمل الفقه وغيره، ولكن حين نطلق كلمة الفقه فإنها لا تشمل العلوم الأخرى. واضح؟ الفقه في الاصطلاح يعرفونه بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، ونحتاج إلى شرح هذا التعريف حتى. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الحكم في اللغة يأتي لعدة معاني، منها الإمساك ومنها المنع. كما قول جرير بني نعم أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. ومن قول حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدته الشهيرة عبا ثلاثة أصابع في الجوا إلى عذراء منزلها خلاء، يقول فيها ونحكم حين تختلط الدماء. نعم. فالحكم في اللغة يأتي بمعنى المنع، بمعنى الإمساك وما إلى ذلك. الحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، سواء كان هذا الأمر أمر شرعي أو غير شرعي. فحين مثلا نقول قام زيد فإننا نثبت القيامة لزيد، وحين نقول لم يقم زيد فإننا ننفي القيامة عن زيد. فكذلك حين نقول الأمر الفلاني محرم فإننا نثبت له حكم التحريم، وحين نقول هو مباح فإننا نثبت له حكم الإباحة، وحين ننفيها عنه فإننا ننفي عنه هذا الحكم. فإذن هو في الاصطلاح أي الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. طبعا أحيانا يقسمون الحكم، يقولون الحكم ينقسم باعتبار أصله، باعتبار الأصل، إلى ثلاثة أنواع. إلى حكم شرعي أي ما أصله من الشرع، مثلا أحكام الصلاة أحكام الطهارة، أحكام العبادات، أحكام الأنكحة، هي أحكام مصدرها وأصلها وشرع الله سبحانه وتعالى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك من الأحكام ما مصدره عقلي بمحض العقل، مثلا أي أمر قابل للصدق والكذب مصدره هو العقل والتجريب، العقل بمعنى مثلا نحن نعرف أن هذا الكون أنه مخلوق وأنه حادث وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وهذا صحيح له ما يبرره من الشرع، لأن الله تعالى قال خلق السماوات والأرض. ولكن حتى من الناحية العقلية قد نتوصل من الناحية العقلية إلى هذا الحكم، فنقول لا بد أن لهذه الشمس خالق، فإن خالقها هو الله سبحانه وتعالى. العلامات كلها، الأمور كلها التي نصل إليها عن طريق العقل هي حكم عقلي، أما الحكم التجريبي فهو ما وصلنا إليه عن طريق التجريب، يعرفونه ويقولون هو قضية لا تجريبي العاد، هنا من حيث أصله ينقسم إلى حكم شرعي ما أصله شرع، لا حكم عقلي ما أصله ما توصلنا إليه عن طريق العقل، إلى حكم تجريبي ويسمونه الحكم العادي، هو إثبات إثبات حكم لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف، مثل ماذا؟ الدواء مثلا، حين نقول الشيء الفلاني هو دواء، مثلا الإنسولين هي دواء للسكري، هذا الأمر وصلنا إليه عن طريق تجريب لأننا جربنا مرارا أنه من حقن بالإنسولين عادة وهو مريض بالسكري أنه يصح، ولكن هذا الحكم الذي هو كون الإنسولين دواء للسكري قد يتخلف، معناه أنه قد يحقن مريض بالسكري فلا يشفى، معناه أنه ليس لازم، واضح؟ نحكم عليه بالتكرار، جربناه مع التكرار عادة تكون له نتيجة، ولكن ليس دائما، ليس مطلقا دائما. فإذا هذه أحكام الله. من؟ اسمع حكم التجريب. هو إثبات حكم لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار مع صحة التخلف، مع صحة أن لا يأتي الأمر مطابقا دائما، معنى أنه نسبي. فإذا هذا هو تعريف الفقه، فقال فالفقه أعم خص من العلم، ولأن العلم أعم منه وهكذا. جيد، المصطلح الثاني. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. جيد، الآن يعرف مفهوم العلم نفسه، العلم مجردا عن وصف، معناه ليس العلم الأصول، العلم ما هو مفهوم العلم، ما هو العلم؟ العلم كما عرفه قال هو معرفة المعلوم على ما هو عليه. العلم الحقيقي هو أن تعرف الأشياء على ما هي عليه، سواء كانت هذه الأشياء محسوسة، معناها مرئية، ورقة مثلا تكون تعرف الورقة على ما هي عليه، معناها أنك لا تشبه، لا تخلط بين الورقة والرق وما إلى ذلك، أو كان عقليا، معناه أنك تدركه عقليا. المهم أن العلم هو إدراك الماهية، إدراك الأشياء على حقيقتها. فالعلم إذن معرفة الأمر على ما هو عليه حقيقة. جيد، ولكن إذا عرفنا من ادعى مدعي أنه يعرف شيئا ما ولكنه لا يعرف حقيقته، ما يسمى ذلك؟ يسمى الجهل كما سيعربه، ولكنه أيضا ينقسم إلى قسمين. فقال الجهل بالتصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الجهل هو أن تتصور شيئا تظن أنك تعرفه ولكنك تتصوره على خلاف ما هو عليه. فالجهل تصور الشيء على خلاف ماهيته. لكن يقولون الجهل قسمان، هناك جهل مركب، وهناك جهل بسيط. الجهل المركب البسيط هو أن تعرف الشيء على خلاف ماهيته. مثلا يأتي مدعي فيقول أنا أنه يعرف علم أصول الفقه. قل جيد، ما هو علم أصول الفقه؟ يقول لي علم أصول الفقه هو العلم الذي يبحث في تغير أواخر الكلمات وبنائها. يقول لا، هذا علم النحو. هو هنا يعرف أنه ثمة شيء اسمه علم أصول الفقه، ولكنه يعرفه على خلاف ما هو عليه. أما حين يأتيني فيقول له هل تعرف علم أصول الفقه؟ يقول لي لا، ليس هناك شيء اسمه علم أصول الفقه. فهذا جهل مركب، لأنه مركب من مسألتين، من الجهل بأصل العلم ومن الجهل به على ما هو عليه. واضح الفرق؟ فهناك الجهل المركب من الجهل بالأصل وبالجهل به على ما هو عليه، وهناك الجهل البسيط أي أنه يعرفه على خلاف ماهيته وتصوره. هذا واضح؟ جهل مركب وبسيط. أحد الشعراء يهجو بعضهم فيقول ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري. واضح الجهل مركب. ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري. هو ما يعرفش ولا يعرف أنه ما يعرفش. هذا شيء مركب. لا في باله انه ما يعرف، هذا جهل بسيط. ولكن هو ما يعرف وما يعرفش انه ما يعرف. هذا الفكرة، لا يعرف ولا يعرف انه لا يعرف. يقول ومن اعجب الاشياء انك لا ومن أعجب بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح الله بك. ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري. بأنك لا تدري. جيد. فإذا هنا عرف الفقه وعرف العلم وعرف الجهل. ولكن العلم قسمين. والعلم الضروري ما لم يقع نظرا واستدلال كعلم الواقع لأحد الحواس. جيد وقف. العلم قسمان، هناك علم ضروري وهناك علم نظري. فما الفرق بين الاثنين؟ العلم الضروري هو الذي يقع من غير أن تبذل فيه جهداً نظرياً، بمعنى أنه يقع عن طريق إحدى الحواس. الألوان تعرفها انطلاقاً من النظر، وأنت ما تتعبش في معرفتها ولا تفكر في معرفتها وهكذا. ضروري النظر. الشم، الرائحة تعرفها من غير أن تبذل جهد، لأنها صارت عن طريق حاسة الشم. والطعم تعرفه من غير جهد، لأنه وصلك عن طريق حاسة الذوق. والأصوات تعقلها وتعرفها عن طريق الصوت، ولا لكمتن الله على المؤمنين بهذه الأشياء، جعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أو لعلكم تشكرون. فإذا ضروري العلم، سمينا هنا علما لأن الإدراك، لأنه لأن المرء يدركه، لأنه وقع علمك به. فمعرفتك للشمس مثلا حين تراها هذا علم عن طريق النظر أو عن طريق الإحساس بالحرارة، ومعرفتك للروائح وما إلى ذلك سبحان الله. ولذلك يضع الله سبحانه وتعالى في الجهاز الذهني للإنسان علامات للتفرقة بين الأشياء، بين الرائحة الطيبة وبين الرائحة الكريهة، بين الصورة الجميلة والصورة غير الجميلة، بين الصوت الجميل والصوت غير الجميل إلى آخره. فهذه المدركات أنت عرفتها عن طريق الحواس، وهذا النوع من العلم يسمى العلم الضروري. الشخص محمد الكنتي رحمه الله يقول: وضرري العلم، ضرري العلم أي وضروري العلم، وضرري العلم ما لم يقع عن نظر ولا دليل فاسمعي، كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ذي بشر. وضرري العلم ما لم يقع عن نظر ولا دليل فاسمعي، وضرري العلم ما لم يقع عن نظر ولا دليل فاسمعي، كمدرك السمع ما لم يقع عن نظر ولا دليل فاسمعي، كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ذي بشر. الشم والذوق ولمس ذي بشر، ولمس ذي بشر، لمس طريق اللمس. جيد، الآن ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام العلم، وهو العلم النظري، وعرفه بقوله: العلم النظري هو الذي حصلته عن طريق النظر وعن طريق الاستدلال. النظر يعرفونه بأنه حركة النفس في المعقولات، فأنت تتأمل تفكر في المعقولات من أجل أن تحصل علما ما. مثلا تفكر في الأصول الشرعية العامة من أجل أن تحصل على حكم معين في جزئية طارئة، عن طريق التفكير، عن طريق النظر في الأدلة وترجيحها والصحيح منها والمجمل والمطلق والمقيد والنص وحقيقتها ومجازها، وهل الأمر محمول على الوجوب وما وهكذا. فأنت عن طريق النظر، عن طريق النظر والتفكير تصل إلى علم معين، فتحكم بأن هذا هو هذا محرم أو هذا مباح، أو حتى تنشئ علما جديدا. فمثلا أبو الأسود الدؤلي، أو حتى الإمام الشافعي رحمه الله حينما أراد أن يضع علم أصول الفقه وصل إليه عن طريق النظر، فتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: جيد، في النصوص الواجبات من خلال استقرائنا لهذه الواجبات وصلنا إلى أنه هناك واجب معين، وهناك واجب مخير، وهناك واجب عيني، وهناك واجب كفائي، فأسسنا من خلال ذلك قاعدة تسمى الوجوب. الوجوب في لغة الثبوت، واصطلاحا هو كذا وكذا، وهو ينقسم إلى أقسام. ثم انتقلنا من ذلك فاستقرأنا أن هناك شروطا وموانع وأسباب، فقلنا هنالك خطاب وضعي وهناك خطاب تكليفي، والخطاب التكليفي وما وهكذا، واستطاع أن يؤلف هذا العلم. نفس الشيء أيضا أبو الأسود الدؤلي مثلا قال: العرب في كلامها تقسمه إلى ثلاث أقسام، فإما أن تتحدث عن الشيء بذاته غير مقترن بزمن، فهذا يسمى إذن اسما، وإما أن تتحدث عنه مقترنا بزمن فهذا يسمى فعلا. وهناك كلمات لا تدل على حدث شيء بعينه ولا تدل على حدث معين، فهي إذن كلمات مفتقرة إلى غيرها تدل على معنى بغيرها، فهذه حروف وهكذا. فإذن عن طريق الاستقراء النظري، عن طريق النظر، هذا هو العلم النظري، النظر اللي اكتسبته من خلال النظر. واضح الذكرى؟ قال والنظر وهو ما يحصل بالتأمل والاستدلال. فهناك فرق بين النظر والتخيل. التخيل يقولون هو حركة النفس بالمحسوسات، الأشياء المحسوسة. أما النظر فهو حركة النفس في المعقولات. علم أصول الفقه ليس شيئا معقولا بذاته، معنى لا نراه، لا نرى جدار اسمه أصول الفقه، إنما عن طريق التأمل النظري وهكذا. زيد. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. والتفكر فكر ولا التفكر؟ النظر هو التفكر في حال الشيء الذي ننظر فيه. نعم. استدلال وطلب الدليل. أي راه هذيك نقف عندها. إن شئتم تكتبون الشخص محمد الكنتي يعرف العلم النظري فيقول وذو اكتساب منه، أي من العلم، أي العلم النظري، وذو اكتساب منه ما عن النظر يحصل واستدلال ذي فكر نظر، أي والاستدلال العلم النظري القسم النظري من العلوم هو الذي يحصل عن نظر واستدلال المرء. وذو استدلال منه، وذو استدلال منه ما عن النظر يحصل واستدلال ذي فكر نظر. هنا وصل أيضا إلى تعريف الاستدلال. نعم. الاستدلال هو كما عرفه طلب الدليل، بمعنى أن تطلب. استدلال هو أن أطلب دليل على مسألة معينة، مثلا قد يكون عقليا قد يكون نظريا كما سنبين. حين يقول للعالم المسألة الفلانية محرمة، فيقول المتلقي ما هو الدليل؟ فيذهب العالم إلى النصوص الشرعية طلبا للاستدلال، يريد أن يعرف من خلالها ما هو الدليل، أي أن يعرف الوجه الذي من خلاله كانت هذه الأمور محرمة. فالاستدلال طلب الدليل. ما هو الدليل؟ هو المرشد للمطلوب لأنه علامة معرفة. تماما. الدليل في اللغة، الدليل في اللغة هو المرشد، دلك إلى كذا أرشدك إليه، سواء كان في الحسيات شيء حسي، مثلا تسألني عن أين محطة القطار فأدلك على محطة القطار هي اللي علامتها كذا وفيها مترو يقف وما إلى ذلك، أو كان في المعقولات ما هو الدليل على أن الخمر محرمة، ما هو الدليل على أن هذا الكون له خالق، ما هو الدليل؟ فتقول الكون قطعا له خالق لأن هذا الانتظام الذي يقع في الكون والليل والنهار الذي وهما منذ أن خلق الله الناس إلى الآن بنفس الانتظام وبنفس الطريقة، وتأتي الشمس بنفس الطريقة والقمر بنفس الطريقة، لا بد أن وراء ذلك مدبر، ولا بد أنه مدبر واحد، لو كان اثنان لاختلف، ولو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتها، فهكذا. فإذا الدليل هو المرشد، الدليل في اللغة هو المرشد. الشاعر يقول لا إله إلا الله إذا حل دين اليحصبي، إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعن بدليل، سيصبح فوقي أقتم الريش واقعا بقارن مهم وراء دليلي. المهم أن الدليل في اللغة هو المرشد هو الخريف. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدل الناس على الخير أن يرشدهم إلى طريق الخير. الدليل في الاصطلاح ما يتوصل ما هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم. ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالمطلوب بصحيح النظر فيه إلى العلم بالمطلوب بمطلوب خبري إلى العلم بمطلوب خبري. نعم خبري. فإذا كيف نصل إلى الدليل؟ نصل إلى الدليل قلنا عن طريق النظر أي عن طريق التأمل. والنظر قسمان منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. النظر الصحيح هو ما كان من الجهة التي يدل فيها الدليل على مدلوله. هيا معقد هذا غير معقد إن شاء الله سنشرح. النظر الصحيح هو ما كان من الجهة التي يدل فيها الدليل على مدلوله. مثلا يسألني سائل فيقول ما هو أين نجد وجوب حكم الصلاة في القرآن وجوب الصلاة في القرآن؟ ها جيد جيد. فيقول القائل الصلاة واجبة بنص القرآن لأن الله تعالى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. نقول لا هي ليست هي جهة الدليل على الصلاة. نحن هنا أنت هنا تستدل على على على الخمر. ولكن حين يقول لي الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذا النظر صحيح لأنه أوجد العلاقة بين الدليل الذي هو أقيموا الصلاة وبين المستدل عليه الذي هو وجوب الصلاة. واضح هذا؟ الدليل النظر الفاسد هو عكس هذا. ما كان من الجهة التي لا يدل فيها على مدلوله. مثلا حين تقول لي حين آمر أحدهم أن يصنع لي مثلا باب من الخشب حين يأتي المهندس إلى باب الخشب باب الخشب فيقول أنا أريد أن أصنع بابا من الخشب ولكي أصنعه من هذه الخشبة فيجب أن أعرف من هو صاحب الخشبة متى ملكها. هذا لا يفيد شيئا في صنع الباب ليس كذلك. أما حين يقول سأنظر إلى الخشبة من ناحية استقامتها من ناحية قوتها وصلابتها فإنه نظر إليها من الزاوية التي تمكنه من أن يصنع الباب. واضحة الفكرة. فحين ينظر المستدل من الناحية نظرا من الناحية التي تمكنه من معرفة وجه دلالة الدليل فإن هذا يكون نظرا صحيحا. أما حين ينظر من ناحية لا تمكنه من معرفة وجه دلالة الدليل فهذا يكون نظرا خاطئا. واضح؟ فإذا الدليل يكون بالنظر والنظر قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. ويكون صحيحا يكون النظر صحيحا إذا نظر المتأمل من ناحية تمكنه من معرفة وجه دلالة الدليل على الأمر المستدل به. ويكون فاسدا إذا كان من وجه لا يمكنه من ناحية معرفة الدليل. واضح؟ أعتقد أنه واضح. فقال لذلك هذا نعم. طبعا اختلف الأصوليون، قال بعضهم الدليل هو ما أوصل إلى العلم، الدليل هو الذي يوصلك إلى العلم القطعي أو إلى الظن الجازم، وسيعرف لنا لاحقا الظن والشك والوهم. قال بعضهم ثمة فرق بين الدليل والإمارة والأمارة، الدليل هو ما أوصلك إلى العلم القطعي، والأمارة هي ما أوصلك إلى العلم الظني. الدليل حين نطلق الدليل فمعناه أننا جزمنا بأن هذا الأمر مثلا محرم قطعا أو جائز قطعا. أما الدليل القطعي حين نصل إلى دليل قطعي أي أننا رجحنا جهة من الجهات ولكن لم نجزم، فإن هذا يسمى عند بعض الأصوليين أمارة ولا يسمى دليلا. واضح؟ تفضل اقرأ. والظن تجوز أمرين أحدهما أمر من الآخر. فهنا نطرح السؤال جيد، فإذا ما هو الظن؟ ما هو الظن؟ الظن هو كما قال المؤلف تجويزك لأحد أمرين، يأتي السائل إلى الفقيه فيقول له هل يجوز لي أن أفعل كذا، فيقول هذا الأمر فيه خلاف ولكن الأرجح أنه يجوز أو الأرجح أنه لا يجوز، فحين ترجح أحد الطرفين أنت هنا في مجال الحكم الظني، أنت هنا في مجال الحكم الظني لأنك رجحت أحد أمرين كلهما محتمل كلاهما محتمل رجحت أحدهما، هذا واضح. ولكن حين نقول قال العلماء فيه خلاف، الخلاف هو معنى الخلاف فقهيا هو أن الأئمة كلهم نظر من زاوية فرجح من خلالها، واضح. فوصل إلى أمر ظني من هذه الزاوية ووصل الآخر إلى أمر ظني من هذه الزاوية، فالترجيح بين الأمرين تجويزك أحد أمرين هذا هو معنى الظن. وتأتي بعد الظن نسبة أخرى هي نسبة الشك سيعرفها. والشك تجويز أمرين بلا مزية لأحدهما على الآخر. الشك تجويز أمرين، يأتيك السائل فيسألك عن أمر فتقول هذا الأمرين حقيقة لا يمكنني أن أرجح بين أحدهما، فأنت إذا شاك في ترجيح أحدهما على الآخر فجوزتهما، فتقول يمكن أن يكونا جائزين يمكن أن يكونا محرمين إلى آخره. فإذا عندنا ثلاث درجات، عندنا في مجال القطعيات هذا علم، حين نقطع على شيء معين إذا وصلنا إلى درجة العلم فيه، حين نرجح أحد أمرين وصلنا إلى درجة الظن، حين نساوي بين الأمرين نحن هنا في درجة الشك. هنا سيسأل سائل يقول شيء الأمور الشرعية إما قطعية أي تصل إلى درجة العلم أو ظنية، وأكثر أهل العلم على أنه الشك ليس موجودا في العلوم الشرعية، ولذلك قالوا الشك والوهم لا يعمل بهما إلا في أمور مخصوصة، فالشك لا يعمل فيه إلا في خمسة أمور في الشريعة، مثلا الشك في الحدث من شك هل هو متوضئ أو لا، عند المالكية أنه يتوضأ إلا إذا كان ممن يلازمه الشك، والشك في الحدث من بعد الوضوء مستيقنا إن لم يناكح ينقض كما قال الأخضر رحمه الله كما قال ناظم الأخضر رحمه الله. فإذا في هذه المسألة قالوا إذا شك هل هو متوضئ أم لا وكان في الأصل ممن لا يلازمهم الشك فإنه يتوضأ. وإن كان بعض العلماء أيضا قال لا، لأن الوضوء أصل واليقين لا ينقض بالشك، لكن لحال هذه أيضا مسألة فيها خلاف آخر. المسألة الثانية، من شك هل أصابه، من أصابه مثلا شيء فشك هل هو نجس أم لا، الشك في النجس صاحبه ينضح كما تعرفون. ها النضح رش بالماء. من شك في طلوع الفجر وهو صائم فأكل فإنه يقضي نهاره، استيقظ وأكل وهو صائم في رمضان مثلا، ومع ذلك هو يشك هل طلع الفجر أم لا، فإنه يقضي. المسألة الرابعة هي الشك في الطلاق، في الحال على خلاف في ذلك. من شك في الطلاق هل هو ثلاث، هل طلقها ثلاثا أم طلقها مرتين، فإنه يأخذ بالثلاث على القول المشهور. القسم الآخر، من شك في نجاسة يديه وهو نائم فإن السنة أن يغسلهما. هذه فقط هي الأمور التي قالوا يعمل بها في الشك، وإلا في الأمور الأخرى إنما يعمل بها بالظن أو بالعلم أي باليقين. أما الوهم فإنه في الشريعة غير معتبر أيضا إلا في مسألتين عند المالكية. مثلا من توهم التلف وهو عطش فإنه لا يتوضأ. مثلا عنده شيء من الماء، قليل من الماء، وحضرت الصلاة فقال توهم، قال أنا إذا توضأت وأنا عطش فسأضيع، أنا سأموت، فإنه لا يتوضأ لأنه توهم وقوع الموت. أيضا من هو في مكان لا ماء فيه، هذه المسألة الثانية، وقال أنا إذا بحثت عن الماء في المكان الفلاني، توهم أنه إذا بحث عن الماء في المكان الفلاني سيجده، فإنه أيضا يذهب يبحث عن الماء. فإذا المهم من هذا كله أن هناك العلم والظن والشك، وأن الأمور الشرعية عادة يعمل فيها بالظن أو باليقين. ولكن بقي أيضا، احنا عرفنا الدليل بأنه كما قال ما يصل إلى المطلوب. قرأ واصل الشك واليقين من بعد الشك. لا لا، الدليل هو ما يصل إلى المطلوب. قلنا عرفنا الدليل بأنه ما يصل إلى المطلوب. ما معنى المطلوب؟ المطلوب هو ما تتعلق به النفس، المراد به الذي الأمر الذي يكون قبل إقامة الدليل دعوى. فحين تقول لي إن الأمر الفلاني محرم، أنت هنا دعيت أنه محرم، فيأتي السائل فيقول ما هو دليلك على ذلك؟ فنحن هنا في لحظة إقامة الدليل، فيأتي العالم بالدليل فنصل إلى مرحلة الدليل. واضح الفكرة؟ فإن هناك ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الدليل، مرحلة الدعوة. المرحلة الثانية مرحلة الاستدلال أي طلب الدليل. المرحلة الثالثة مرحلة الدليل أي الحكم الحقيقي بأن هذا محرم أو غير محرم، أو كائن أو غير كائن. العالم الفلاني يتكلم فيقول الصيغة الفلانية في الصيغة كذا في البيوع حرام، نحن هنا في مرحلة دعوة، هو ادعى أنها حرام فنطلب منه، نقول ما هو دليلك على ذلك؟ فنحن هنا في مرحلة الاستدلال أي طلب الدليل، فيقول دليلي عليه قول الله سبحانه وتعالى كذا، فنحن هنا في مرحلة الدليل، مرحلة وصولنا إلى قمة الدليل. الدليل إذن لا يتعلق إلا بما يحتمل الصدق أو الكذب، أي بالخبر. الكلام قسمان، إما أن يكون الكلام خبريا وإما أن يكون إنشائيا. لذلك عرفه الإمام رحمه الله تعالى فقال تصديق الخبري، معنى أننا نصل إلى الدليل في الأمور التي فيها احتمالين. الدليل الخبري، الخبر قلناه ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء هو إيقاع معنى بلفظ، إيقاع معنى بلفظ يقاربه في الوجود، يقاربه في الوجود كالطلب، النهي، الأمر، ما إلى ذلك. إحنا نقول لك قم، قم لا يمكن تقول لي كذبت أو صدقت لأن أنا طلبت منك أمرا. أما إحنا نقول لك هذا الأمر محرم فإنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فإذا الدليل يتعلق بما يحتمل الصدق أو يحتمل الكذب. الأدلة الشرعية قسمان، هناك الأدلة التفصيلية، الأدلة الإجمالية. القسم الأول الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية المقصود بها أجناس الأدلة. فحين نقول مثلا أدلة أصول الفقه، نحن هنا نعني الأدلة الكبرى مجملة، أي الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، بغض النظر عن جزئياتها. وحين نقول الأدلة التفصيلية فإننا انتقلنا إلى الجزئيات. مثلا الأدلة المجملة كتاب الله تعالى عموما، والدليل التفصيلي هو مثلا كون قول الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دالة على الوجوب، وكون قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق دالة على وجوب الطهارة، وكون قوله تعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وهكذا. الأدلة الإجمالية قلنا أجناس الأدلة، جنس. حين نقول كتاب، حين نقول أصول الفقه أربعة الكتاب، فإننا نعني القرآن بمجمله ولا نعني الآيات التفصيلية، تمام. وحين نقول السنة نعني إجمالها، لكن حين نقول الأدلة التفصيلية فإننا نعني كل جزئية من الكتاب تدل على أمر معين، ككون بعض الآيات تدل على الصلاة، آيات الأحكام مثلا، وآيات العقائد، وآيات العبادة، وما إلى ذلك. يتبين من هذا أن هناك الأدلة التفصيلية وهذه تعرف عن طريق الفقه، والأدلة الإجمالية وهذه تعرف عن طريق الأصول. هذا على أحد القولين. ولكن قيل الأصول تبحث في الأمرين معا، في الأدلة الإجمالية وفي الأدلة التفصيلية. لماذا؟ لأن الأصولية أحيانا يبحث في الدليل الإجمالي، معناه يتحدث عن مفهوم الإجماع وعن مفهوم الكتاب وعن مفهوم السنة، وأحيانا يتحدث عن الدليل التفصيلي، معناه أنه يلحق فرعا بفرع بناء على دليل تفصيلي. فإذا أصول الفقه تبحث بالأمرين معا، واضح هذا؟ ما واضح؟ جيد. لا لا الله، أصول الفقه، أصول الفقه بطريقة أخرى يتحدث عن ثلاثة أمور. يتحدث عن الأدلة جي نفسها، معنى أنه يتحدث عن كتاب، عن آيات الأحكام، وهكذا عن كتاب الله، مفهوم الكتاب، مفهوم السنة، مفهوم القياس، مفهوم الإجماع، من دون أن ينزلها على جزئيات معينة. في مستوى ثاني يتحدث عن طريق دلالتها. مثلا حين يقول لي نقول عقوق الوالدين حرام، فيقول لي أحدهم ما دليل ذلك من الكتاب؟ لا، ضرب الوالدين حرام، فيقول لي ما دليل ذلك من الكتاب؟ أقول الله سبحانه وتعالى قال ولا تقل لهما أف. أقول لا، هذا ليس دليل على عدم الضرب، هذا دليل على التأفيف. أقول جيد، هنا أنتقل أنا إلى وجه الدلالة. أقول قوله أف دال على أن ما دون ذلك وما فوق ذلك من باب أولى، واضح؟ فأنا هنا بحثت عن طريق وجه دلالة ولا تقل لهما أف على تحريم ضرب الوالدين، ووصلت إليه عن طريق القياس أنه إذا كان التأفيف حراما من باب أولى أن يكون الضرب جائزا، واضح؟ في الزاوية الأولى بحثنا عن الدليل عموما، في الزاوية الثانية بحثنا عن وجه دلالة الدليل على الأمر المعين. الأمر الثالث الذي تبحث فيه الوصول هو طريق الاجتهاد، طريق أخذ الأدلة معنى الإجماع. هنا نتحدث عن من يجوز لهم أن يقوموا بهذه العملية التي هي الربط بين الدليل وما يدل عليه، أي المجتهدون والعلماء. اتضحت الفكرة سواعيد؟ قلنا الدليل هو التوصل إلى المطلوب، وهذا الأمر الذي تطلبه هو تصديقي، هو أمر تريد أن تصل إلى يقين في مسألة معينة. فإذا لا ينصرف الدليل إلا إلى الأمر الخبري، ولذلك عبر عنه بالخبري. هذا الدليل ينقسم باعتبارات، الأدلة تنقسم باعتبارات إلى أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. في الأدلة الإجمالية نبحث عن أجناس الأدلة، في الأدلة التفصيلية نبحث عن جزئيات الأدلة. فإذا أصول الفقه تتحدث عن ثلاث نواحي، عن الأدلة في نفسها، وعن علاقة هذه الأدلة بما تدل عليه، وعن من يجوز لهم أن يأخذوا هذه الأدلة وينزلوها على ما تدل عليه. خلاص، هذه الأمور التي عرفها أراد من خلالها رحمه الله تعالى المصطلحات، مصطلح الفقه، مصطلح العلم، مصطلح الجهل، مصطلح النظر. أراد من خلالها أن نعرف شيئا مهما، وأن علم أصول الفقه هو علم نظري، لأنه عبارة عن الجمع بين معرفة الدليل في أصله وأحواله وبين جزئيات الحياة. يعبرون تعبير جميل فيقولون علم أصول الفقه هو علم اقتصاد، هو يماثل علم الاقتصاد. تعرفون كما بينا من درس الاقتصاد أننا في الاقتصاد ندرس كيف نغطي حاجيات الشعب الكثيرة عن طريق الموارد اليسيرة. مثلا دولة تونس ودولة موريتانيا لديها موارد كذا، نفطية، موارد حديدية، موارد كذا، والشعب الحمد لله تبارك الله. فكيف نغطي موارد كل هذا الشعب عن طريق حاجيات كل هذا الشعب عن طريق هذه الموارد القليلة؟ نفس الشيء في الأصول، آيات الأحكام ليست كثيرة، أحاديث الأحكام ليست كثيرة، ولكن حاجة الناس متجددة. فكيف نعرف أحكام الحاجات والحوادث المتجددة؟ عن طريق الآيات والأدلة التي هي محصورة، نعرف ذلك عن طريق إعمال الفكر، أي النظر وعلم الأصول. واضح؟ واضح ما شاء الله؟ واضح؟ جيد. نحن لدينا أحكام متجددة، أحكام تتعلق بالتأمين مثلا، التأمين لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أحكام تتعلق بالمصارف، مصارف لم تكن موجودة في شكلها هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والنصوص القرآنية ونصوص السنة هي نصوص محدودة، لأنها تتعلق بظروف معينة، ولكنها تعطينا الإشارة، لأنه لله تعالى حكم في كل مسألة. ما هي مهمة عالم أصول الفقه؟ هو أن يعرف الأحكام المتجددة، أن يعرف حكمها انطلاقا من تلك النصوص المحدودة، فيقيس عليها ويرجح وينطلق من الإجماع وما إلى ذلك. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى تعريف أبواب أصول الفقه، فلعلنا نقف عند هذا الباب لأنه في الحصة الماضية، الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. ما عرفت في تعريف العلم الضروري. ورد له التواتر، قلت العلم الضروري هو الذي يحصله المرء من غير يكون له دخل في ذلك. التواتر هنا ما نقصد بها التواتر معناه الحديث وما إلى ذلك، التواتر هنا معناه أنه تواترت الأدلة الضرورية فحصلها عن طريق السمع، عن طريق البصر، عن طريق الشم والذوق وما إلى ذلك. طبعا الشخص محمد الشخص يقول في الاستدلال والدليل، يقول والاستدلال طلب الدليل، ثم الدليل آلة التوصيل. الاستدلال أنا أطلبك الدليل، والدليل آلة التوصل إلى الاستدلال الصحيح بطرق الإرشاد للمطلوب وظنك العامل للمجنون. خلاص هذا نبه فعلا تنبيها مهما لا ضرورة عدم التشويش في الدرس والتركيز. ففي الحقيقة نحن نكون في مسجد ونطلب العلم، لا بد أن هناك آداب لا بد المرء يتحلى بها، خصوصا أننا نتحدث عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قارئ العلماء إن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وهو منجد صلى الله عليه وسلم كالأدب معه وهو حي. وقد قال الله سبحانه وتعالى للصحابة في أمر نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرتب على رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كلامه أن تحبط الأعمال. لذلك لا بد ونحن في المسجد أن نتحلى بهذه الآداب من إخلاص النية ومن إنصات ومن ترك الناس وهم يركزون، خصوصا أننا ندرس علم أصول الفقه والنحو وهما مادتان تحتاجان إلى مستوى من التركيز ومن البعد العقلي. بارك الله. ما هو الكتاب الذي تنصحنا بمطالعته في أصول الفقه؟ هناك شروح كثيرة للأسف ليس لدي منها ما أعطي، لكن شرح هناك شروح لكتب الكتاب الورقات، كنت أشرت إلى شرح الشيخ محمد يحيى الولاتي وهذا الشرح الذي قرأته، لكن هناك شروح أخرى الشيخ فوزان أعتقد شرح أيضا الورقات، وهناك كثير من الشروح. ثم تيسير أصول الفقه للزحيلي قد يعيننا أيضا على فهم هذه الأبواب، تيسير أصول الفقه. وأيضا مذكرة الشيخ محمد أمين الشنقيطي على روضة الناظر، إن كانت تلك بها بعض الاصطلاحات والصعوبة، لكن بالتمرن إن شاء الله. ما معنى الإنشاء؟ الإنشاء قلنا هو إيقاع معنى بلفظ يقاربه في الوجود، أو إن شئت قلت إنه الذي لا يحتمل تصديق ولا التكذيب، لا يحتمل الصدق ولا الكذب. قم لا تفعل، اتق الله. لا ما ممكنش أنا أقول لك اتق الله وتقول لي كذبت، إما تقول إن شاء الله وهذا المرجو إن شاء الله، إما نسأل الصلاة العافية أن يعرض الله هكذا. الفرق بين الظن والشك. الظن هو أننا رجحنا أحد الاحتمالين، والشك أبقينا الاحتمالين بنفس الدرجة. يتحدث نتحدث عن فقه الواقع، هل يكون فقه الواقع في الأحكام التفصيلية أم يكون أيضا في الأحكام الإجمالية بمعنى تخلي عن بعضها نظرا لتراجع الواقع؟ أود أن أشير هنا إلى أن دوائر الفقه ثلاثة. فهناك دائرة القطعيات والظنيات وما فيه اجتهاد. في المجال العقدي مثلا، في مجال العقيدة خلاص الأمر انتهى، ليس هناك مجال للاجتهاد. في مجال الأحكام المتجددة، الأحكام السياسية، الأحكام الاقتصادية، أحكام المعاملات، هناك اجتهاد. ومن هنا دخل مصطلح فقه الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا الفقه وأقسام مبادئه. فأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر بعض الأمور نظرا لأن واقعا معينا لا يحتمل القيام بها. ولذلك قال لعائشة: لأن قومك حديث عهد بالإسلام إيه؟ لهدمت الكعبة وبنيتها على، معنى أنه راعى واقعا معينا، وواقع جدة عهد الناس بالإسلام، فترك هذا الأمر إلى ما بعد. وهكذا الشريعة جاءت مبنية على معنى من المعاني والمقاصد التي بنيت عليها الشريعة، ومعنى التدرج، التدرج في حمل النفس على الخير، التدرج في حمل المجتمعات على الخير إلى ذلك. والشيخ محمد بن الشقاق ينبه تنبيها عجيبة فيقول: إن التدرج سنة حتى في الإهلاك. فالله تعالى حينما قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية، لم يقل وإذا أردنا أن نهلك قرية أهلكناها، مع أنه الله الذي بإمكانهم يهلكهم في لحظة، ولكن قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية، شوف، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول، ثم تأتي النتيجة فدمرناها تدميرا. وهكذا منهجه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه يبعثهم إلى الناس، وبإمكان الله تعالى وقدرته أنه إذا كذب الناس لم يهلكهم، ولكن يتركهم حتى يثبتوا موقفهم من الرسالة، ثم تأتي الأربعة. لكن هنا جاء فقه الواقع، ففقه الواقع مجاله الأمور التي ليست فيها ثوابت، التي ليست فيها قطعيات، ما هي ظنية، نراعي فيها الحال، نراعي فيها السياق وأحوال المخاطبين وضروراتهم ما إلى ذلك. قلت: الأدلة بنفسها، الأدلة ببعضها، من يجوز له أن ينظر فيها؟ فهل توضح لنا الرقم الثالث؟ جيد. من يجوز له أن يبحث في الأدلة وعلاقتها بما تدل عليه؟ هم المجتهدون. ولذلك مجال أصول الفقه هو أن يبين من يحق لهم أن يتكلموا في هذا السياق، أي تحديد من هو المجتهد. ولذلك من أبواب أصول الفقه التي سنتحدث عنها إن شاء الله لاحقا في الكتاب هو باب الاجتهاد، تعريف المجتهد وأنواع المجتهدين، ومجتهد المقيد، المجتهد المطلق، المجتهد المذهب، إلى غير ذلك من أنواع الاجتهاد. اللهم لك الحمد كل الذي نقول خير ما نقول، ولك الحمد كل الذي تقول، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا.